من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله ولا إله بمعنى مألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد محبة وتعظيما وهو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إلها مع الله، حتى وإن قلت لا أنا لم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تجد في أشرف المقامات الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة: عبد الله. عبد الله بمعنى أنه بشر، بشر مربوب من عبيد الله تبارك وتعالى، إلا أنه فضل على الناس بالرسالة، فضل على الناس بالرسالة وبالنبوة. واعلم أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلحقه كل صفات البشر إلا إلى هو. في كتاب الله أنت لذلك تترقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت من الجهال. هكذا قال هذا الرجل الضال المضل. قال هذا أن لم يفر من قراءة هذه السورة هو على هذه الصفة. كذلك قال أن من سوء الأدب أن تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا من سوء الأدب. وأورد في ذلك قصة عن والدة أو أم أبي يزيد البسطامي تقريبا يقول أنها قالت لابنها هل رأيت نبيا؟ قال يا أمي وكيف أراه وقد مات؟ قالت يا بني تأدب لا تقل ذلك عن رسول الله. هذا الكلام يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حي في قبره. قف معي وتذكر معي قول الله عز وجل. الجهمي يقول أن الذي يقول أن الرسول قد مات هذا ليس من الأدب مع رسول الله أن تقول أن الرسول قد مات. اسمع عليه الصلاة والسلام. Hey! جزء منفصل عن الله تبارك وتعالى. يلا مش مشكلة، أقول له